أسأل من له سؤال حتى يأتي المنظور. عندي الشجاعة أن أقول إنني لا أعرف الإجابة، وهناك إجابات كثيرة لا أعرفها، لأني وفوق كل ذي علم عليم، والقرآن لا يكذب. محمد حماد يكذب كثيرا لكن القرآن لا يكذب. وقل رب زدني علما. هذه الآية لابد أن تعمل إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة. طيب، واضح أن العقول أو الأذان لما تعمل بعد، لأن عقولكم لو عملت لسألت، وأنتم مسؤولون عن ذلك. طيب، حضر الجميع تماما تماما. لا لا أكيد في. لماذا يعتذرون واصل؟ أي واصل ابن عطاء، أنقاطع ابن نقص، لا أدري. طيب، كما أملي علي أو كما طلب مني، سوف تكون المحاضرة عن أنساق التأليف في المعاجم واللغة. هذا ما فهمته من الدكتور أحمد والدكتور فيصل، بمعنى أن محاضرتي ستكون مركزة حول جهود علماء العربية في التأليف والكتابة في الثروة اللفظية. كتب الثروة اللفظية تتضمن غالبا ما يسمى الآن المعاجم أو المعجمات، ومعها ما يساندها من بعض الكتب الأخرى ككتب الفصيح وكتب الروايات اللغوية، الالتفات إلى بعض اللهجات، أحوال القبائل العربية، كل ما يصب في دراسة المفردات، الكلمات ومعانيها. أما الأصوات والتجويد والنطق فتكفل بها آخرون، وأما الصرف وبنية الكلمات والأوزان والفرق بين الاسم والفعل والحرف وما يتفرع من هذا كله فله باب الصرف أو الصرفيون. وأما النحو وبناء الجملة وشبه الجملة فله النحاة أيضا. إذا نحن مشغولون بما نطلق عليه غالبا المعاجم أو المعجمات. الجمع الرائع أو الموافق عليه المعجمات، لكن المعاجم أيضا رفق عليه أخيرا وأخذ صق مجمع اللغة العربية. الخلاصة، أول سؤال، لماذا اهتم العرب بجمع الثروة اللغوية؟ لماذا درس العرب مفردات لغتهم؟ وأقصد بالعرب علماء العربية، وأقصد بعلماء العربية أي عالم مسلم في الأصل درس العربية أو قضية من قضيات، سواء كان عربي الجنس أم أعجميا لكنه تعلم العربية، ينسب إلى علم العربية. وأنتم لعلكم تعلمون كثيرا أن معظم علماء العربية كانوا من غير العرب، كانوا من غير العرب. يعني العلماء العرب قلائل حتى في المعجم عندنا، يعني عندنا ابن دريد وخليل بن احمد وهما من عمان، والباقي يعني شبر بن حمدويه وابو منصور الازهري والجوهري والفارابي وفيروز البادي، حتى ابن منظور يعد مصريا، ولذلك في بعض التراجم له يقال عنه الافريقي، يعني ليس من الجزيره العربيه لكنه عالم عربي ايضا. الخلاصه جهود هؤلاء لماذا اتجهوا للعرب لدراسه المخطوطات العربيه؟ لاسباب كثيره، اولها السبب الديني، الدوافع الدينيه، الخوف على لغه القران الكريم من اللحن او التحريف او الفهم الخاطئ، لان العربيه تغيرت بعد ذلك. مثالان فقط اذكرهما لكم ربما يؤكدان الفكره. المثال الاول الان وانا اقرا ايه سوره يوسف، وجاءت سيارتهم فارسلوا والدهم، اول سؤال يساله ابني او حفيدي او ابنتي او حفيدتي يا بابا او يا ابتي هل كانت عندهم سيارات؟ سيارات بمعنى موتور كار، اوتوموبيل، لان تفهم كلمه سياره الان وهي تقرا القران بمعنى موتور كار، فلا بد ان اكون قد درست وسجلت معنى سياره وقت نزول القران، معناها يوما جماعه السائرين العباسه يعني العباسيين، الامويه يعني الامويون، اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجره وفرحه بالانصار والمهاجره، او كما قال المهاجره يعني المهاجرين. نقولها نحن الان في مصر دون ان نفهم لها معنى. حي الفجاله اي بائع الفجر، البخال الذين كانوا يبيعون البغال، الجياره الذين كانوا يبيعون الجير، فتاء التاء هنا للجمع، وجاءت سياره جماعه السائرين، لابد ان تسجلها بهذا المعنى. بعد ذلك اذا تغير معناها لا باس، لكني حفظت لمفردات القران معانيه التي كانت مستعمله وقت نزوله. مثال اخر ولا ازيد، افهموا معي بسرعه لان في ساعه ونصف ساشرح لكم ما اشرحه في كليته في عام كامل، سامحكم الله وغفر لنا. لا الله صحيح اعانك يا رب، اللهم امين، اللهم امين. احلى دعوه. في حديث عن سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ما معناه انه خرج في غزوه فوجد شابا فتيا يخرج معه، فربما يعني كان على علم او احس بان هذا الولد لا حق له في الجهاد، قال له يعني لماذا؟ قال كي اجاهد، خرجت معك لاجاهد معك في سبيل الله. فساله الاك ابو كبير في سن يعني كبير؟ قال نعم. الاك ام؟ قال نعم. هما فقيران؟ نعم. يحتاجان رعايتك؟ نعم. عدت وفيهما فجاهدت، منع منه الجهاد في القتال، في سبيل الله وطلب منه المجاهدة في إراحة والديه وإطعامهما والسهر عليهما، وهذا هو قمة الجهاد. الذي استحضر لهذا استحضر هذا المثال عندي هو ما فهمه بعض الأعاجم، وأنا لا أشتم ولا أسب، أرجوكم أنا أشرح محاضرة يعني، فدعوني أتكلم وأنطق كما أريد حتى تفهموا. بعض الدول غير العربية بعض علمائها فسر كلمة فيهما جاهد أو فجاهد اقتلهما، يفسر الجهاد بالقتل وليس القتال، افهموا معنى عد إليهما اقتلهما. ترجمة واحد تركي سامحوني، وتعلمت هذا المثال من ابنة من بناتي من جامعة الأزهر، أنا مشرف عليها في الماجستير والدكتوراه لغة تركية، وهي تدرس الآن ترجمة الأحاديث النبوية أحاديث الجهاد. فأول خطأ وقع في هذا المترجم أنه فهم جاهد قاتل فقط، ليس مجاهدة النفس وليس مجاهدة، لا، عنده كلمة جهاد قتال، وما دام قاتل يبقى إذا اقتل أباك واقتل أمك، ودي أحد أسباب اختيار موضوع الدكتوراه. إذا خشي علماؤكم الأقدمون على معاني القرآن الكريم أن تفهم خطأ فتضيع الأمة نتيجة فهم الخطأ. تخيلوا ابنا يقرأ ولا أو يقرأ الأمة وهو يعتقد أنه نفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثال بس يعني يكفي هذا. في أحيانا واحد منكم يسأل أستاذي العرب أو العلماء العرب جمعوا مفردات لا نتخيل أنها وردت في القرآن أو في السنة، هذا صحيح، هذا صحيح. حوالي 70% من المفردات التي جمعوها وشرحوها وسجلوها لم ترد في السنة ولا في القرآن، لماذا جمعوها؟ ربما تابعي أو صحابي أو تابعي تابعي شرح معنى آية أو شرح معنى حديث وذكر لفظة من هذه الألفاظ الغريبة، نأتي الآن نحن نقرأها فلا نفهم لها معنى، ماذا يريد فلان بهذا؟ سفيان الثوري أو عيينة أو الأوزاعي أو غيره وهم بالآلاف، ماذا يريدون؟ فنقعوا في مشكلات. حتى هذا الافتراض هداه الله إلى أن يغلقوه أمامنا، جمعوا كل ما استطاعوا من كلمات اللغة العربية البدوية والحضرية الغريبة والمألوفة الشاذة والمقبولة الشائعة وغير الشائعة، سجلوه خوفا من أن يأتي واحد منا أو حتى من بعدنا إلى يوم القيامة فيسأل ما معنى هذه الكلمة التي يقرأها في شرح كلمة أخرى. احتاروا، هذه فكرة جمع اللغة ودراسة الثروة اللغوية. طيب كيف جمعوه؟ كان الواحد منهم ينزل إلى الجزيرة العربية البادية يأخذ طعامه وشرابه وأوراقه وأقلامه ويمكث عاما أو عامين، بعضهم مكث 40 سنة بعضهم مكث 16 عاما، بعضهم مكث 10 سنوات، بعضهم. الواحد منكم الآن يسافر إلى السعودية أو الخليج، إذا مكث شهرا واحدا يريد العودة إلى بلده، وهو يعيش في التكليف ويعيش في هذا الرغد. سيارات وكذا، هو كان يمشي في الأرض، كانت تهدمه العقارب وكل ليلة. أقول لك إيه؟ وأنت بتحبك وأنت بتعتمد وأنت في عز عبادتك تريد أن تعود إلى بلدك من شدة الحرب من كذا من الزحام. هو كان يعاني أضعاف أضعاف ما نعانيه الآن، لكنه يصبر حسبة لله. ولذلك يا أولادي يا إخواتي، فتح الله عليهم. ولي فقط في الخليل بن أحمد خير مثال. الخليل بن أحمد مشكلته معكم ومعنا أنه موهبة السماء إلى الأرض. ربنا أرسله موهبة، يعني عطاء رزقا إلهيا، وفي هذا التوقيت بالذات. كيف لو وجد الخليل بن أحمد قبل ذلك بمئة عام ما قدم خيرا لنا، لأن العربية كانت سليمة، لم يكن الخطأ شائعا. ولو جاء بعد ذلك بخمسين عاما أو مئة عام لوجد العربية قد ضاعت. مرة ثانية سيادي، يعني خليل بن أحمد جاء ولد 175 أو 175، المهم 170، نختصر 20 عاما من الأول، 50 عاما من 120 إلى 170 كانت العربية في الطريق إلى الضياع، التحلل، تغير المعاني. فجمعها، جمعها وهي صافية نقية، وسجلها وروى آثارها. لو كان قبل ذلك لنحتاج إلى الجمع، لأن الأخطاء لم تكن شائعة. لو جاء بعد ذلك لما وجد عربية فصيحة، عربية محمد عليه الصلاة والسلام. الشاطبي يقول هذا، عربية القرآن أو عربية محمد، ويقول دائما افهم القرآن الكريم بعربية محمد، يعني باللغة العربية التي نزل بها القرآن. كما قلت لكم جاءت سيارة، افهم معنى سيارة بمفهوم المهم ليس بمفهومنا، افهم الجهاد بالمعنى الذي أراده سيدنا رسول الله وليس بالمعنى العام الذي يفهمه فلان أو علان. طبعا هذا خطأ. فالخليل جاء في فترة فعلا اختار له الله، قدر له الله عز وجل هذا الوقت ليحفظ لنا عربيتنا، ليسجل لنا عربيتنا. ولذلك دائما اقول له الخليل رضي الله عنه سيدي او سيدنا، عادةً اقول له ادعو له بكل خير، اعلم انه هبه سماء الى الارض، هبه الله الى اللغه العربيه. اشياء كثيره جدا لو اتسع الوقت اقولها لكم عن الخليل. ادعو الله لي ان استطيع تسجيلها حتى في اوراق وأرسله إليكم هدية. هذا الرجل أول من صنع معجما كاملا، معجم العين، أول من شرح معاني الكلمات، يعني علمني أنا طريقة شرح الكلمة، معنى الكلمة. أول من شرح لي فكرة الاستشهاد حتى أصدق أن هذه الكلمة عربية، لأن هناك فلان قال كذا، وهذه تعلمها من سيدنا عبد الله بن عباس. سؤالات نافع بن أزهر ونجدة بن عويمر، لما كان سيدنا عبد الله بن عباس يجلس في المسجد ويشرح معاني كلمات القرآن الذي يظن أنها غريبة، فاطر السماوات والأرض عزيز عظيم، فسألوا أنت تقول في القرآن بما ليس فيه؟ قال لهم لا، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلما حتى نفهمه لابد أن نشرحه بلغة العرب. فقال ما معنى فاطر؟ قال مبدئ منشئ مبدع على غير مثال السابق. قال كيف فهمت هذا؟ خلط شجر اناني عربيان على بئر، فصرخ احدهما قال انا فاطرها، يعني انا الذي حفرتها فهي ملكي. وقال انا وهكذا كان يشرح الكلمه ويستدل عليها من كلام العرب. جاء الخليل وكان يشرح المعنى ويستدل عليه من كلام العرب. حتى تقدروا عمل الخليل وجهد الخليل وعبقرية الخليل، تعالوا إلينا يوم الأحد القادم إلى مجمع اللغة العربية، خمس لجان للمعجم الكبير، نجلس أكثر من 100 عضو وخبير ومحرر أو سكرتير، يعني نحاره نتساءل عن معنى كلمة ولا نستطيع أن نضع لها شرعا. الخليل وضع شرحا لمعظم ألفاظ العربية وهو شخص واحد، ولم يتعلم في جامعة ولم يتعلم ولم يحصل على الدكتوراه مثل محمد حماد الذي لا يفهم شيئا. ويعني هذا هو الخليل، هذه نعمة الله، هذه نعمة الله، هذه هبة الله، هذا رزق الله الذي رزقه العربية. طيب جمع اللغة تم على مراحل يعني، واستمر أكثر من 100 عام، بل استمر 400 عام داخل الجزيرة في البدو عند البدويين، يعني في منطقة قيس وأسد وتميم. تميم يا جماعة وقيس وأسد الآن كانت تسكن في المنطقة من جنوب العراق حدود البصرة مع حدود الأردن الآن نزولا تحت إلى ما يقارب عمان والشيح وحضرموت، هذه منطقة بعيدا عن الساحل الخليج نفسه. ساحل الخليج كان كله عادي، تجار، بحارة، عربيتهم ضعيفة. ساحل اليمن إلى عدم عربيتهم ضعيفة، ساحل البحر الأحمر إلى إيلات وكذا عربيتهم ضعيفة. أما داخل الجزيرة عربيتهم نقية وصافية، وظلت 400 عام نقية لا تتغير. أنا إلى حوالي 30 عام مضى رأيت أسرات يمنية كانت تسكن الجبال لا يتحدثون إلا الفصحى، حتى الأطفال هنا كانوا يسكنون هنا معنا في القاهرة. فإذا لكن عموما العربية تغيرت التي تسمى عربية المولدين. كتب العلماء المعاجم في الفترة السابقة على الضياع على التغيير، يعني عندي عربية الاحتجاج وعربية المولدين. عربية الاحتجاج يعني نقول غالبا كلها نقية صافية لم يشبها تغير يذكر، وهي العربية التي نزل بها القرآن الكريم ووردت بها السنة الشريفة، وهي التي يجب أن نفسر بها القرآن والنشر حبيعة السنة. بعد ذلك العربية مستمرة إلى الآن بدليل أنني الآن أتكلم معكم بالعربية الفصحى الغالبة، أكاد يعني أخطئ قليلا في الإعراب مثلا، لكن فيها ضعف. ضعف لماذا؟ لأن الحس اللغوي عندي ضعف. الذي رباني وعلمني اللغة أمي فلاحة صعيدية تكلم عن عمي، أبي فلاح صعيدي يتكلم عن عمي، فإذا أخطأت أمامهم لا يتفل إلى الخطأ. حسوه باللغة ضاع. مثل ماذا؟ أسوق لكم مثالا وبسرعة عارف. في يوم من الأيام واحد يتكلم في المذياع راديو عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمامي أنا وأبي، وأنا يوما كنت في الأزهر الشريف، طالبا في الأزهر الشريف، فيقول النبي بتاعنا، النبي بتاعنا الكذا، النبي بتاعنا الكذا، النبي بتاعنا الكذا، وأنا جالس هكذا، لا أفهم شيء، لا الكلام يقول أمامي لا أشعر به، أبي فلاح لأن حسه الديني قوي جدا، أكثر من حسي أنا، أنا فشلت، أنا باللغة المصرية بوست، لا الحس الديني عندي فاز، حسه هو الديني ما زال نقيا، فضرب المذياع بقدمه وقال هو كان النبي بتاع أبوك أو أمك يا ابن كذا، هو فين كلمة بتاعنا؟ الراجل اللي كان بيقول النبي بتاعنا يقصد نبينا بالإضافة، لكن كلمة بتاعنا عندنا في الصعيد يعني الخدام بتاعنا الشغال، هو الرب يقابل، هو كان الكلام بتاع أبوك، الكلام الذي يرعى البهائم يعني. قلت له يا ماما ما غلطش، يعني كاد أن يقتلني يوما. يبقى الحس الديني عند والدي قوي جدا جدا، يشعره بأي خطأ ولو صغير. أنا الحس الديني عندي فساد لدرجة أن الرجل يكاد يهين سيدنا رسول الله وأنا لا أشعر، لأن الحس ضعف. بقيت أفندي، رحت البندر، هو ما راحش. العربي كده برضه، العربي الذي عاش في الجزيرة حسوه باللغة العربية قوي جدا جدا، فبأي أدنى خطأ أقل خطأ يشعر به. أما أنا وأنت لأننا مولدون، إما الأم عربية والأب غير عربي أو العكس، فنحن لا نشعر بالخطأ. وهذا كلام ابن خلدون قاله في المقدمة وكلام كثير. لهذه الأسباب سارع أو أسرع علماء العربية للتأليف في المعالم. وقلت لكم أول من ألف الخليل بن أحمد معه في نفس الفترة أبو عمرو الشيباني، لكن معجم الجيم لأبي عمرو الشيباني صغير الحجم قليل القيمة جدا، أما معجم العين للخليل يكفي الناس اسمه العين، الناس جميعا يقولون لأنه بدأوا بكتاب العين صحيح، أما أنا فلي تسمية أخرى، أنا أشبهه بعين الماء التي لا تنفذ. صدقوني من حوالي أسبوع استخرجت منه بحثا لبنية من بناتي تأخذه ماجستير أو دكتوراه، يعني ما زال برج العين إذا قرأته بعناية تستفيد منه حتى الآن، حتى الآن هو مش بعين الماء. طيب هذا المعجم كيف أكشف فيه؟ هو أراد ألا تفوته كلمة، فرتب حسب الحرف الأول وجد أن كلمات كثيرة قد سقطت منه. حاول ترتيبه حسب الحرف الأخير وجد كلمات كثيرة قد سقطت منه. فماذا يفعل؟ قال ارتبه حسب الأصوات. مخارج، مخارج الأصوات في اللغة العربية لماذا؟ ركزوا معي في هذه النقطة. لعل العالم كله ينطق بعد الخاء، يعني يبدأ نطقه من السكت بلد، من الحنك الليل، من الكاف، حتى بعد الخاء كمان. لا، نحن ننطق من الحنجرة. ودي يا جماعة يعني افهموا مني هذه المسألة، هذا معنى أن اللغة العربية لغة واسعة حتى في الأصوات، ننطق أصواتا لا ينطقها بقية العالم. نملك الأصوات الحلقية، أول صوت عندنا همزة القطع من نفس المكان ها ها الهاء، بعدهما مخرج الحلق أو وسط الحلق بلغة القدماء حاء ع، بعدهما بعد هذين المخرجين خ غ، بعدها ق ك ج، بعدها الراء واللام والنون سين والزاي والصاد إلى ب ما و. هو مشى بهذه الطريقة، فحاول أن يبدأ بالهمزة وإذا الهمزة تتحول تتغير من همزة أ رأس إلى راس ألف مد، ب ب ب شو بوكس شو شون، يعني شو دور المصرية بتاعتنا. إذا لما وجد الهمزة تغير أخرها إلى الواو والياء والألف، جاء إلى الهاء وزرار ضعيفة جدا ها ها ها ها حتى لا أستطيع نطقها، روح يا تطلع فيها دلوقتي، فقال لا مهدود أخرها. جاء إلى الحق والعين قارن بين زرع الدبح فيها بحة مبحوحة، جاء إلى عين وجد فيها مصاعب فبدأ بالعين. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ركزوا معي، الذي لا يفهم هذه النقطة بالذات أعيدها له ألف مرة ولتنتهي المحاضرة، لا يهمني. من معه كتاب أو مشكور. تخيلوا أن هذا كتاب العين، معجب العين كله، تخيلوا هذا. أنا أريد أن أكشف فيه عن كلمة، أعلم أنكم الآن باللاب يعني في أقل من ثانيتين، صحيح هذا صحيح، لكن وأنت تكشف بالنظر تمر على كلمات كثيرة، تجمع خيرات كثيرة، عينيك تستبارك بالنظر إلى الحرف العربي، إلى تشم ريحة الكتاب حلوة، كمبيوتر ما بتشملوش حاجة، صح؟ يبقى إذا ما زال الورق المهم، أكشف إزاي؟ بص للكلمة اللي معاك، أولاً جردها من حروف الزائدة كلها، لأن العربية اشتقاقية، بمعنى تصوغ كلماتها من الظهور الثلاثية أو الرباعية مع حروف زيادة. لا، أنا أجدد الزيادة أحصل على الأصل. هذا الأصل الذي حصلت عليه كاف تاء باء دال خاء لام عين لام ميم علم. وجدنا في جذر علم عين. أي جذر، أي جذر فيه صوت العين في حرف العين الخليل وضعه في أول الكتاب في أول المعجم. يبقى جمع جميع كلمات الجذور العربية اللي فيها عين سواء كانت العين أولا عرافة عليمة عاملة عقادة أو كانت في النص راعفة ساعفة لاعبة أو كانت في الآخر لا ناع ناجعة كراعة بايعة. كل هذا أي كان العين أولا وسطا آخرا جمعه كله في مكان واحد. الكلمات ضخمة جدا طبعا لأن العربية دوت العين. في أخت تلميذة ليا أستاذة جامعة طوكيو درس علمتها العربية تقريبا 6 سنوات. ففي يوم من الأيام ذهبت بها إلى الأهرام فرأت الجمل سمعت الجمل وقالت أستاذي أنا الآن عرفت لماذا تنطقون العين لأن الجمل يقول فالعرب جميعا عندهم جمال ينطقون العين هكذا. المهم العرب عنده عزة نعم عنده عزة الله يبارك كم جمل يعني والآن أيضا إن شاء الله لا حرمك الله منا يا رب العالمين افهم افهم يا سيدي نعم ربك موجود نعم وسيظل موجودا نعم ونعم بالله لا صدقني يا ولدي نعم صدقني والله لا انا على يقين نعم كن على يقين لا على يقين نعم لا تجد ده امر قراني اهو او نهي قراني ايه يا عمنا ما من ربنا دقنا كده كده نعم طيب خليك فهنا كتاب العين اهو كلام كتير تبقاش معاه ازاي. جاء الخليل بعد ذلك وصنف كل الجذور اللي فيها عين الى حسب الكميه بتاعتها في جذر ثنائي في حرفين بس عق عين وقاف قاع قاع ما يقف عين برضو عين وقاف. فقال هذا ثنائي باب الثنائي انتهى من الثنائي سجله كله جاء الى لاعب عذاب لا باع مثلا فكتبه تحت الثلاثي الصحيح. جاء الى الثلاثي المعتاد في السادس ثم الرباعي والخماسي. يبقى اذا بعد ان مره ثانيه يا اخواني بعد ان جمع كل الكلمات التي فيها عين بدا يرتبها داخليا جوه كتاب العين نفسه اللي في الاول حتى جمع الثنائيات كلها الاول بعدين الثلاثيات الصحيحه الثلاثيات المعتله ثم اللفيف ثم الرباعي والخماسي معا. اذا كده ده كميه حسب الكميه المقدار. بعد ذلك دخل الى ما يسمى التقليد بمعنى ان في الثنائي عق عين قاف اذا اي كلمه فيها عين قاف عق والده العقيق اللي هو الأحمر، عقوق الوالدين، العقيقة اللي بندها على الأطفال، كل هذا جعله في عين قاف، ثم قلب المادة إلى قاف عين، قعقعة السيوف، وهكذا. الثنائي يعطيك صورتين، الثلاثي تضرب في ثلاثة، اثنين في ثلاثة في ستة. زي مثلا عندي عقادة، عقادة يبقى عين قاف دال أو صورة، وبعدين عادقة عين دال قاف، الاثنين بدأ بالعين أهو، عقد علقة، وبعدين يسيب العين يمسك القاف، قاعد قاداع، وبعدين يسيب القاف والعين يمسك الدال، دا دا قاع. يبقى الثلاثي بيطلع لي ست صور، لو كان رباعي نضرب في أربعة، ستة في أربعة يبقى 24 صورة، معظمها غير مستعمل. الخماسي يضرب 24 في 5 تطلع 120 صورة غير مستعمل معظمها. يبقى إذا عامل ما يسمى التقليدات. خلاصة التقليدات فايدتها اثنين، إن أنت عشان تكشف الكلمة يا إما تنظر في الجذر الأصلي عقادة أو في تقليدات الجذر ده، إذا كانت مستعملة هتلاقيها، إذا كانت مهملة فلن تجدها. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، عندما وضع خريطة هذه الجذور كلها أمام بعضها، أنا أرى فرأيت علاقات من المعنى، عائلات معنى. مثال واحد، تفضل يا سيدي. ميم لام كاف، في ملك بدون قوة، في ملك بدون قوة؟ نعم. مستحيل. نعم. أين؟ أنا أملك كتابي، أنا أملك كتابي بقوتك، قوة نقولك، قوة علمك، قوة تملكك، قوة يدك، قوة علمك. خلاص، يبقى في الملك فيه قوة. من أمي، أنا طبعاً فلاح صعيدي، فأمي كانت تملك العجين، يعني تعجن العجين وهكذا تقلبه حتى يختمه، فكانت تقول له أختي أملك العجين، يعني اعجنيه بقوة، دي أيضاً معنى القوة. جيد، الكلام، أنا الآن مرهق جداً، أنا أخرج الكلمة بصعوبة الآن لأني تعبان. طيب لو كنت قويا لكان صوتي يعني عاليا اكثر. يبقى الكلام في قوه، والكلام الكلمة جر، لا استطيع ان اجرحك الا اذا ضربتك بقوه. يبقى الجرح والسبوكن او سبيكر في قوه. الملاكمه، لا كما الملاكمه قوه. لمك، لمك العجين ايضا. الكمال، كمل الكمال عن قوه. يبقى اذا عندما وضع الخليل امامي هذه الصور الست لميم لام كاف او كاف ميم لام او لام كاف وهكذا، لاحظت في معانيها كلها معنى عاما مشتركا وهو القوة، وهكذا بقية المواد. لماذا؟ فايدة ثالثة، مش عايز أقول أقول أسكت وأمر لله، المحاضرة بتنتهي مني. لأن اللغة عربية، والعرب يتألفون من قبائل، وكل قبيلة هناك علاقة بين أفرادها. هناك علاقة ايه؟ من افرادها. لذلك اللغة العربية تكاد تكون الوحيدة اللي تلاقي فيها عم وعمة وخال وخالة وأب وجد الأب وجد الأم وأخ شقيق وأب. هذه العلاقات كلها لا تجدها في أي لغة أخرى. وهذا نوع من الاتساع العربي بالسنون الجداد. نعود إلى هذه مدرسة الخليج. تبعه فيها أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة، تبعه أبو علي القاري في البلع، تبعه ابن سينا في المحكم، والصاحب ابن عباد الوهمي. حوالي 6 معالم صاروا في المدرسة الصوفية. لكن الكشف في هذه المعالم كان قديما صعبا جدا. في نفس الفترة حاول بعض العلماء ترتيبا آخر، ترتيب الجذور بحسب الألف باء التي يتعلمها الأطفال في الكتاتيب. أول من صاغ هذا المعجم صياغة تامة كاملة كان الزمخشري في أساس البلاغة. جاء بجميع الجذور التي أولها همزة ووضعها في الباب الأول، جميع الجذور التي أولها باء في النقطة في الباب الثاني، تاء تاء جيم إلى الياء. طب الكلمات المبدوعة بهمزة كثيرة، ماذا يفعل؟ رتب هذه الكلمات داخليا بحسب الحرف الثاني أيضا، همزة همزة، همزة باء، همزة تاء، همزة إلى همزة ياء. هذا الترتيب الألف باء العالي الذي نسقه ونظمه الزمخشري صارت عليه جميع المعاجم الحديثة والمعاصرة. الحديثة يعني التي ظهرت من أواخر القرن 19 في لبنان أولا ثم في مصر وبقية العالم العربي الآن. المعجم المحيط ومحيط المحيط والمنجد الوسيط الوجيز كل هذه المعاجم، لأنه أسهل المدارس ترتيبا، أنسب أو أسهل الأنساق ترتيبا. لكن بعد ذلك في نفس بعدها بفترة قليلة ظهر معاجم الألف باء بحسب الحرف الأخير، لأن الناس يومها كانوا مشغولين بالقافية بالسجع، فحاول المعجميون أن يجمعوا لهم من الكلمات المنتهية بحرف واحد حتى يأخذوا منها ما يريدون. جاء واحد اسمه أبو نصر بن حماد الجواري وصنع صحاح عربية أو صحاح عموما، ورتب مواده بحسب الحرف الأخير. فكرة الباب سماه باب، باب الهمزة بمعنى جميع الكلمات التي تنتهي بهمزة. كويس، بس دي كلمات كثيرة. الله أكبر. حوالي 500 كلمة جذر يعني. هل حتى أحصل على كلمة أقرأ 500؟ لن أبحث. فماذا فعل؟ رتب 500 بحسب الفصول. فصول بمعنى أنه جعل الحرف الأول فصلاً، يبقى باء الهمزة فصل الهمزة. نفس أحيانا أحمد يبقى آباء بان الهمزة فصل الهمزة. ونقول في الحرف الثالث وهو الباء آتاء آثاء آجاء. في جبل في السعودية اسمه جبل أجل، بين أجل وسلمى يعني جبلين، جبل اسمه أجل وجبل اسمه سلمى. ربما طي كانت تسكن بين الجبلين قديما. يبقى إذن ده ترتيب المدرسة القافية، هو الترتيب حسب الحرف الأخير ثم الحرف الأول. نسميها مدرسة الباب والفصل. الباب الحرف الأخير والفصل الحرف الأول وما يثلثه، وإذا كان رباعي نزيل، وإذا كان خماسي نزيل مثل جعفر. باب الراء فصل الجيم فالعين فالفاء وهكذا. إذن هذه المدرسة الصحاح الجوهري القاموس المحيط للفيروز بادي، لسان العرب لابن منظور، تاج العروس للزميل من اليمن، لكنه عندما كتبه كان في مصر لا يهود. هذه هي المدارس او الانساق العامه للتاريخ المعجمي. مره ثانيه شيوخ، عندي مدرسه المخارج الخليج نعم، ودي مدرسه صوتيه. اي جذر يبدا بالعين يبقى في اول الكتاب، الجذر الذي بعده الذي يكون اسف لا يبدا بالعين يكون احد حروف العين. سامعني، الجذر الذي فيه حاء يكون في الكتاب الثاني بعد العين مباشرة، بعد كده الهاء، بعد كده القاف، لا آسف الخاء، الغين، القاف، الكاف، لأن مستعجل. يبقى إذا هذه رؤية صوتية، بعد ذلك أدخل على الجذر أبحث فيه عن الكمية، بعد الكمية أبحث عن التقليدات، لأني سأجد جذرا في داخل جذر آخر أو مع جذر آخر. دي المدرسة الصوتية وكانت صعبة ولذلك تركناها. المدرسة القافية الأبجدية العادية التي نتبعها الآن وبدأها قديما طبعا الزمخشري، لكن الزمخشري سبق بمحاولتين تجريبيتين، كتبت لكم هذا في بالتفصيل، تجربة ابن دولير في الجمهرة وتجربة ابن فارس في المجمل والمقاييس. بعد ذلك المعاجم، كل هذا نسميه معاجم الألفاظ، بمعنى أن المؤلف يضع اللفظ وبعده يشرح المعنى. أنا أريد أن تفهموا هذه الفكرة بالضبط. كل المعاجم التي تكلمنا عنها المؤلف يبدأ بالكلمة باللفظ ثم يثني بالمعنى، معنى الكلمة. خلاص؟ طيب أنا أريد أن أكتب عن في موضوع من الموضوعات، بكتب مقال. يبقى عندك النسق التاني، نسق معاجم المعاني. ركزوا معي قليلا، تعبتم؟ لا أنا تعبت. الله يسلمك. انظر يا سيدي، يعني انا اريد ان اتكلم الان. في عندنا في مصر يكتبون كلمه عن الخيول المصريه وانها في طريقها للضياع، فانا اريد ان اكتب بحثا او مقالا في جريده من الجرائد عن الخيل، الحصان، الفرس، فهذا معنى. فأذهب إلى معجم العلم أقرأه كله حتى أحصل على 5 كلمات عن الخير. جاء جدكم العرب الفضلاء العظماء الموهوبون الذين بعثهم الله إلينا رحمة للعربية. سمعوني في كلمة بعث هنا هبة. حاضر والله أنا من البداية طلبت منك السماع حتى أشرح لأني عاشق لهم. صدقني وأستغفر الله لهم كثيرا لأنني صفر على الشمال بجواره. ده حقيقة ليس تواضعا زائفا. المهم وضعوا لنا ماذا يا محمد؟ يا حماد تريد أن تكتب عن الخير؟ اذهب إلى معاجم المعاني الغريب المصنف، معاجم الحقول الدلالية، المجالات الدلالية، سيمانتيك ريت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المؤلف يضع المعنى، آسف أعيد الترتيب، يبدأ بالمعنى ثم يختم باللفظ. يبقى يضع المعنى أولا، معنى الخيل الراس الحصان، ثم يذكر جميع الكلمات الدالة عليه، فرس مهرة حصان جواد. إلى أذهب إلى هذا وأذاكره وأكتب البحث. هذه المعاني كيف بدأت؟ بسرعة أيضا سامحوني. أول كل واحد فينا كان مشغولا بحب موضوع الموضوعات، فنزل إلى العرب وجمع كل الكلمات الدالة على هذا الموضوع. أنا أحب الجمال الإبل، إذا أنزل إلى الجزيرة العربية وأنظر ماذا يقولون عن الإبل. إذا كان الجمل صغير بعروق، كبر قليلا جمل، كذا إذا كان ذكرا جمل، إذا كان ناقة وهكذا. الاسم العام إبل. المهم هذه الكتب تسمى عندكم في المذاكرة كتب الرسائل الصغيرة، يعني أبحاث صغيرة 20 صفحة 50 صفحة، وتسمى أحياناً كتب الصفات. جاء واحد بعد ذلك وقال لماذا أتعبكم وكل واحد فيكم يحمل 100 كتاب في يده، كتاب عن الخير، كتاب عن الأمطار، عن الجبال، أجمعهم جميعاً في كتاب واحد وأصنفه وسماه الغريب المصنف. الغريب ايه؟ المصنف. هذا الغريب المصنف اول من فعله على الاقل الذي بين ايدينا ابو عبيد القاسم ابن سلام، والكتاب مطبوع ومحقق. ثم بعد ذلك نما واحد من الاندلس يرحمه الله جميعا، والغريب انه كان كثيرا سبحان الله، اسمه المخصص لابن سينا، 17 مجلدا 17 جزءا املا في هذه الكتب. وجاء بعده في العصر الحديث من اختصره، الاستاذ عبد المتعال الصعيدي. ثم جاء بعد ذلك استاذنا احمد مختار عمر يرحمه الله، وصنع ما يسمى معجم الحقول الدلالية، المكنس الكبير، صنعه على أساس الحقول، الأسرة والإنسان والخير والليل وكل شيء، ويجمع المفردات التي تدل على هذا. هذا هو النسق الثاني من المؤلفات. بقي لي نسق خاص لا أدري يعني الوقت انتهى؟ باقي كان؟ تلك ساعة. حلو خالص. لأن عقدهم من حياتهم. ما خلوهم يكرهونا. يقول له يا جوع كده ما يشوفوا تاني. نقعد الله اللي صمد رجلي. سلامك الله. نص يا جماعة يعني قبل أن أدخل إلى آخر مسألة هنا أشرح لكم فكرة أساسية. صدقوني والله العظيم في اليوم الذي خربت فيه أمتنا طبعاً صدقني لا لون لي ولا طعم. أنا أستاذ أزهري درعمي مجنعي لي الورق والقلم بس لكن أفهم قليلاً أفهم أنني عندما طلبت الذهاب إلى المسجد بكل وقت يعني تيبست قدماي اليوم الذي طلبت فيه إطالة السجود أو إطالة الركوع تخشي الله وأنا الآن أصلي على الكرسي. إذن عندما تخليت عن طبيعتي عن جوهري عن خصائصي فسدت أو دخلني الفساد. ما علاقة هذا الكلام بما نحن ليس علماؤك العرب القدماء عندما أرادوا أن يخدموا اللغة العربية فهموا أولاً جوهرها فهموا سرها فهموا طبيعتها تعاملوا معها مثل التعامل مع كائن حي. بمعنى أنا فعلاً لي ولا ثلاثة أولاد وبنتان خمسة يعني لا نصف من الناس صحيح لكن الأولاد لهم تعامل والبنتان لهم تعامل آخر لا شك. لا أعامل بنت المعاملات الولد وإلا أفسدت الاثنين. إذا دللت الولد أكثر فسد وإذا قسوت على البنت أكثر فسدت. هكذا تعامل علماؤكم مع اللغة العربية بمعنى أنهم فهموا أنها لغة اشتقاقية يعني تبني كلماتها بناء على اشتقاق من الجزم كاف تاء باء اشتق منه كتب كتب كتب تكتب اكتب استكتب ثم اسم الفاعل اسم المفعول اسم الزمان اسم المكان اسم الآلة كل هذا مشتق من كاف تاء باء جزر مجرد انتم تسمونه بالانجلش ابستراكت شروط يعني هو في الذهن بس لكن اخذ منه كلمات كثيره نفهم هذا ونحن درسناه قديما عندما كنا يطلب منا البحث عن مفرد نحن كلمه في المعجم نجردها من حروفها الاصليه نحصل على اصلها اللي هو الجسم انت تفعل هذا الان لاني علمتك لكن العلماء الاوائل لم يعلمهم الا الله. فالخليل بن احمد عندما قال لابد ان اجرد الكلمه من حروفها الزائده واحصل على جذرها كان يفهم مساله الاشتقاق لان العائله كلها يجمعها معنى واحد او معنيان اساسيان يعني كتابة فيها معنى التدوين الريدنج أو رايتنج كما ينطق التصوير في كاتب ومكتوب المكتب هو اللي بيكتب عليه الآلة الكاتبة الكتابة الكتب اليد المكتوبة وهكذا يبقى كل مشتقات المادة فيها معنى رايت أو روت صح؟ وهكذا هو أدرك هذا صار معجمه رتبه بحسب هذه الجذور وصارت عليه جميع المعارف جه واحد بقى تاني حس كده ان كل صيغه كل وزن ليه معنى مخصوص مثلا دي التقطات استاذ جليل يرحمه الله دكتور احمد الحوفي وقدمها للماده لان ماده فعاله فعاله دائما لبقيه الاشياء شوف شربت الشاي حتى السماله السماله دي البقيه ايه البقيه هو بتاع الزباله جالكم النهارده بقايا الفضلات الطعام صح وهكذا القمامه النفايه الذريه حسارة البشر ده اذا عندما قرأ هذا الاستاذ معاجم الادنيه اللي هشرحها دلوقتي ادرك فكره جديده من ملاحظتي القوسين والادنيه فخرج لنا بان وزن فعاله لبقايا الاشياء انا عندي اسم اله وعندي اسم مفعول اسم الاله معروف عندكم لا اوزان الحاجه اللي بعمل بيها الفعل الشيء الذي افعل وادي به الفعل يسميه اسم اله مفتاح الذي افتح به منشار الذي انشر به مكواه مفعله يعني التي اكوي بها غساله التي اغسل بها ثلاجه التي اثلج فيها الطعام والشراب شيء والمفعول الذي يقع عليه الفعل انا عصرت على وزن افعوله يجمع بين الاله والمفعول افهم معي اكذوبه الذي اكذب بها اضحيه التي اضحي بها هي اله ومفعول في الوقت نفسه امسيه وهكذا يبقى اذا يا جماعه المعاجم التي رتبت كلماتها بحسب الاوزان بحسب الابنيه هذه ايضا مفيده لانها تضع امامي مجموعه الكلمات التي على هذا الوزن فانا ربما اقراها اخرج منها بمعنى عام علاقه عامه بمعنى كنا قديما هنا في مصر من حوالي 50 عاما لاننا كنا فقراء جدا وما زلنا الحمد لله لكن كان الوالد يذهب الى الشركه يشتري لنا قطعه ثياب ضخمه ويخيط لنا الاخوه جميعا ثيابا من نفس النوع فعندما نمشي في القريه العالم كله يعرف ان هؤلاء اولاد فلان وهؤلاء اولاد فلان هؤلاء يلبسون زي الخاصة وهؤلاء يلبسون قماشة معينة وهؤلاء كذا الخمس بنات عليهم خلطوا يبقى دول ولاد فلانة لأن أمهم حلوة شعر أسمر عناها خضر دول ولاد فلانة يروحوا وهكذا عندما نذهب إلى جدة من جداتنا تعالوا يا ولاد فلانة تعالوا لي يا ولاد فلانة يبقى إذا الأبنية الكلمات التي تأخذ شكل بناء واحد 100% بينما رفع عنا. لن أفهم هذه العلاقة إلا إذا كنت أراها جميعاً تمشي في طور واحد، تأتي تحت وزن واحد، مثلما كنا نمشي في الأعياد نلبس ثوباً من الشجر. الإخوة الخمسة، الإخوة العشرة، ولاد فلانهم، ولاد فلان، وهكذا. يبقى إذن دي يا جماعة اسمها معاجم الأبنية. رأي هؤلاء الناس شيخهم هو الفارابي اللغوي، الفارابي اللغوي في ديوان الأدب. وهذا الرجل جمع بين الأسماء والأفعال. هناك من خص الأسماء بأوزان بمعجم آسف بمعجم، وهناك من خص الأفعال بمعجم، يعني أفعال السرابوسطي، الأفعال ابن القرقاع، وهكذا. كان عندي كلام كثير، أدعو الله أن يسجله لكم، يعني حسبة ومحبة، وأودعه إن شاء الله معه. أدعو الله لي أن يمنحني الوقت والصحة، تفصيلات كثيرة، فوائد كثيرة في هذا المجال مستفادة من أنساق التأليف المعجمي أو مناهج التأليف المعجمي. لعلي أستطيع أن أسجل لكم فوائد كل معجم على حدة. أنا أقرأ في المعاجم من 50 عاما، لي ورد يومي فيها، صدقوني لي أبحاث كثيرة من خلال هذه المعاجم نفسها، من خصائص المعاجم نفسها، الحمد لله. وهذا مما فتح الله به علينا وعلى الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأطلب منكم إن كان لكم بعض الأسئلة. تفضلوا، إذا عرفت الإجابة سأجيب، إذا لم أعرف يعني أم الوقت انتهى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الشكر لله ثم لسيادتك الدكتور الفاضل نصر الله، ودعك الله بصحة. آمين يا رب. طبعا أنا لليبيا، ولا تنسى الدعاء لأهل ليبيا إن شاء الله. يا رب. ولجميع المسلمين. أنا لي جزء من ليبيا، أنا بنسير كما تعلم، نصف ما هنا ونصف ما عندكم. نعم يعني نعم. قد أتحدثنا بمعلوماتك الشيخ وكذا، بعد إذنك إذا كان عندك يعني بعض المصادر والمراجع التي يعني ليك أنت شخصيا أسماء، لعل أفضل مصدر أو مرجع على الإطلاق، وكلنا تلاميذ له وعيال عليه، هو كتاب شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور حسين نصار يرحمه الله، المعجم العربي نشأته وتطوره، لما أقوله لما يؤلف مثل هذا الكتاب حتى الآن، سبحان الله. وكانت معظم المعاجم مخطوطة، كيف استطاع هذا الرجل؟ جزاه الله عنا خيرا. هناك بقى كتب فردية، يعني ليه كتاب للطالبة اللبنانية اسمها حكمة، اشترك لي حكمة كذا عن تطور المعاجم في القرن الثاني، في النصف الثاني من القرن 19، هي لبنانية. عنوان الكتاب لا أحفظه الآن، عن هي حكمة اشترك، لا ليس اشترك، عائلة اشترك في السعودية، هي حكمة في اسم وليد هاشم، حكمة السوكي، ممكن الكتاب ضخم ورقه أبيض، جلدته يعني ربما نور هكذا، الطبعة التي كانت عندي وأهديها. طبعا في كتاب كتب بقى بعد كده كثيرة، يعني كتاب لواحد اسمه المعاجم المجنسة لواحد أزهري، حكمة أي نعم التشمي، الله يفتح عليك، الله ما قلت لك يا شيخ ما يا شيخ خذا الزايمر انت عارف هذا هذه الكتب والان عندك النت نعم نعم لكن معظمه ينقل من حسن نصر كلنا عيال على حسن نصر صحيح في كتاب طبعا البحث اللغوي عند العرب اجتاز الدكتور احمد مختار عمر نصه الاول عن المعاجم ايضا وهكذا في سؤال اخر جميل في بدايه المحاضره تفضلت تكلم على الشيخ شيخنا نسال الله العظيم ان يجمعنا الله به في الفردوس الاعلى خليل بن احمد الفرج نعم فالخليل فبنقول التفصيل الموضح والواضح جدا يعني التقلبات التقليدات نعم التقليدات في الجذور يعني نعم يعني كثير التقليدات دي غير مستعمله فمن اين استقى الخليل بن احمد هذه التقلبات؟ هل التقليدات التقليدات هل استقاها من البانيه كما يعني لا هو عقليته بنفسه يعني نعم هو اسمعني هو عقليته اصلا رياضيه هل تعلم ان سبب وفاته كان يريد ان يخترع لنا كالكوليتر الا حسبا هل تعلم انه فكر في الكمبيوتر قبل 1300 عام لماذا يمشي زائد المسجد لصلاه العصر او الظهر ربما عصر فيما اذكر قابلته طفله تبكي سالها ما يبكيكي قالت انا خادمه عند فلانة والتاج ضحك علي اشتريت منه بضاعه وكان المفروض ان يبقى لي عنده مثلا 20 دينارا اعطاني 15 فاعطاها من جيد 15 وقال لا اذهب الى سيدتي ثم ذهب الى المسجد طيب هذه قابلتها وماذا افعل مع الذين لم اقابلهم مما يضحك التجار عليهم فقال سافكر في صناعة آلة ماشين مكنة يحملها الطفل الخادم او الطفلة الخادمة ويحسب عليها حسابة آلة حاسبة حتى لا يضحك عليهم التجار وهو يفكر ويمشي في المسجد استطر بعمود مسجد شقت رأسه فمات مات طاهرا مات عابدا مات متوضئا مات يفكر في امور المسلمين وعندك الحديث الشريف من لم يهتم بامور المسلمين فليس منه يعني هو مات وهو سيدنا وهو منا هذا هو الخليل تعال الى اشياء اخرى عندما فكر التقريبات هو يريد الا ينسى كلمه ولو لم تستعمل في اللغه يا حسب الاحتمالات يا جماعه الذي له تخصص رياضه يفهم هذا قضيه الاحتمالات فهو يضع جميع الاحتمالات ثم وجد كلمه يقول مستعمل لم يجد منه كلمه يقول مهمل مهمل بمعنى انه هو نفسه لم يجد له كلمه ربما يجد لك ربما يعني هذه اللغه العجيبه لا يحيط بها الا نبي بمعنى ان عندما تغيب مني الكلمه يرسل الله الي وحيا من عنده يا محمد نسيت الكلمه الفلانيه ليس هو عربيه بتاعنا اصلا هي اله كلام الله وكلام الله لا يحاط به شيء له صفه ثبوتيه في التوحيد بقى والعقائد واخد بالك واعدها الله لكي تحمل كتابه كانه اقول كانه حتى لا تتهموني في عقيدتي كانه قال لها مثلما قال لسيدنا موسى ولتصنع على عيني قال للعربيه ايضا ولتصنعي على عيني يعني مجهزه دي عروسه حلوه هيزفها الكلام هو القران فظل يعدها ويجهزها قرونا بعد قرون وعندي ابحاث خاصه بي كثيره جدا في هذا الموضوع المهم فهذه فكره التقريبات طبعا نفعتنا في أننا أدركنا العلاقات الدلالية بين ستة جذور، ستة عائلات من الكلمات، مالك وكاك وكاك وهكذا. نعم، اللي هو اشتقاق الكلمة. حاضر حاضر حاضر. معجم كلمة قاموس، معنى كلمة قاموس؟ لا، بين معجم وبين كلمة قاموس. لا لا، مثلا دي تقراها في اي كتاب هيقول لك عليها. كلمة معجم قديمة جدا من ايام الفقهاء والمحدثين عندما كانوا يرتبون علماء الحديث بحسب الاسماء، سمع البخاري وغيره مثل هذا، فانتقلت من العلوم الحديث الى علوم اللغة. كانت معجم هي اسم مفعول او اسم مكان من اعجبه، بمعنى ازال العموم. دي معجم، وجمعها معجمات، ومعاجم جمع جديد لكنه قرون. كلمه قاموس جاءت من القاموس المحيط، لان هذا الكتاب المعجم اشتهر جدا وطبعت منه طبعات، فصار الناس يستعملونه، ثم شاع على جميع المعاجم من اطلاق الجزء على الكل. مجاز جزء علاقته الكليه او الجزئيه. نعم، تفضل. اجبت ام لم اجب؟ اجبت. اسال عن القاموس بمعنى الحديث عن المجاز المعجميه خاصه عند الغربيين. لا، عند الغربيين يكاد يرادف معجم عندنا، يكاد يرادف مادة معجم عندنا. هم صنعوا معاجم عند الإسلام صنعنا، بس لكن عندهم كانت ديكشنري. فنحن في الغالب ثقافة المترجمين يعني أحدث قليلا، فمالوا إلى قاموس من معجم، معجم قديمة، ومعظم المترجمين كانوا من الأديان الأخرى، من الديانات الأخرى، ولا يريدون ارتباط بحضارتك القديمة، فلجأوا إلى يعني الكلمة الحديثة وهي القاموس. نعم. نعم، الدكتور مصطفى السواحلي له إلى مصادر إنسان العرب، لأنه نظر إلى النشرات لكتاب إنسان العرب، وخاصة نشر كتاب المعاجم التي أعادت ترتيب الكتاب وفق بخلاف ترتيب ابن منظور النص الاصلي، واعاده ترتيب الكتاب اخلت بالحالات ابن منظور على ما يحيل اليه. ده صحيح. نعم، فصار هناك اشكاليه في تحقيق الكتاب، يعني الكتاب صار معاده. الدكتور محمود الطراحي كتب مقاله في رحمه الله، كتب مقاله في جلد الهلال عاد تلك النشرة وأنها يعني صنيع صحيح، وأنه ينبغي أن يرجع إلى النسخة الأولى بخلاف هذه النسخة التي أصدرت. فما قولهم في تحقيق لسان العرب وفق هذه النسخة التي هي دار المعارف؟ أنا عندي النسختان. نعم. عندي عبد الله الكبير. نعم. وعندي طبعا دار صابر. نعم، دي دار صابر. الأفضل دار صابر. كما قلت لك بالنسبة لكتاب العلم، ما هو الآن حاولوا ترتيب كتاب العلم أيضا ترتيب أنا اللي قلت لك في بداية في المحاضرة أثناء كلمة كانت سريعة، مثل ما يعني أنا أمي صعيدية، وكانت عندما تأتي إلى القاهرة أغطيه هكذا بالتم. الصعيد منكم عارف التم الملز. لا. والحبرة اللي هي السودة كلها. ولسحبة. لأن لا ترى، لا تريد أن يرى أحد ولا ترى أحد. بنيك أختي ابنتها تلبس مثل بناتي أو بنتي أنا تكاد تلبس المايوه، مثلا أقول مثلا تكاد تلبس المايوه البكيني، فغسلت وأفسدت. يعني إذا غيرت الشيء عن طبيعته أفسدته. فمعجم العين لابد أن أقرأه كما كتبه صاحبه، معجم لسان العرب لابد أن أقرأه كما أقول لك فائدة لكم جميعا. سامحني دقيقة يعني، ولي سامحني القادم بعد. هل تعلم أنني صنعت إحصائية شخصية لجميع الجذور سواء حسب المدرسة البائية التي تبدأ بهذا أو التي تنتهي بهذا وجدت الترتيبين يكادان يتقاربان في العدد؟ يعني بمعنى هذا يدل على جملة واحدة مدى انضباط وإحكام اللغة العربية. تتعامل مع من وسط هي جيدة، تتعامل مع من الأول هي جيدة، تتعامل مع من الأخير هي جيدة، تعطيك نفس النتائج. لكن تحقيق خلاص الكلام على تحقيق لا، أنا أقصد أنني لم أكن أصل إلى هذه النتيجة إلا بعد أن قرأت كل المعالم كلهم بطريقته. لو كانوا جميعا طريقة واحدة لما ما كنت وصلت لهذه النتيجة. يعني فهمتني أم لا؟ لا أنا فهمت المعنى، ما هو هو يعني هناك فائدة مفصلة. لا بد. طيب لكن بالنسبة لتحقيق النص لا. تحقيق النص التصرف في كلام ابن منظور هو لما أخل بالترتيب اضطر أن ليس هذا ليس تحقيقا بمعنى التحقيق المقطع. أنت تقصد إعادة ترتيب؟ لا إعادة ترتيب لا أفهمني يا ولد. هو فرق بين إعادة الترتيب تغيير بيسموه الإخوة الإنجليز الإنجليز أو تنضبط وتنسيق تنسيق هو إعادة تنسيق لكن لم يتصرف في المادة نفسها لكن أرسل تصرف لا لا لا لا لا هذا غير مشروع أفهمني يا ولد. لا هذا غير مشروع إلا إذا كتبت من الأول أن كتابي هذا ليس هو اللسان العربي هو يعني اختصار تنقيع لا ليس إعادة إذا اسمع الله يصلح أنا مرعوب من الله إذا كان إعادة ترتيب لا تحذف حرفا واحدا إذا كان إعادة صياغة لك أن تختصر في عندي مختصر العيب في موجز كذا في مختار الصحاح فأنت من البداية تدخل على معجم جديد لكن ما تتوه مستقر من معجم كذا فتحاسبه على هذا يعني فهمت؟ فهو لا حاجة تانية. لا حاجة تانية خالص. لكن هو سوفي بيسأل العرب وخرج هكذا. يا سيدي يا سيدي أنت من أنت من ممن مصر أم من أي مكان؟ ممن مصر؟ ومن الصعيد ليه؟ إذا أنت جدك كان من الذين جاءوا يقاتلون لويس وأعجبته واحدة من المنصورة تزوج الموت أنت شو أنظر يا سيدي؟ لا والله كنت هقول لك يا نسيت ذكرني يا سيدي مساله اللي فاد من ان هو اخل بالتركيب وظن انه يقارب انا اقصد في فيلم مصري يقول يا عزيزي كلنا لصوص انا استعين واقول يا عزيزي كلنا مزورون مغيرون مبدلون مفسدون وصلت الرساله لا فهمت المعنى؟ أنا فهمت المعنى. ثم إنني لا أملكه حتى أغير فيه. وهذه انطباع اليهود يحاربون كلمة عن مواضيع. لا خطأ خطأ 100%. نعم. عفوا يا جماعة. سعدت بكم جميعا وفتح الله عليكم.